ما حكم الصوم في السفر؟ وما قولكم في من عليه صيام رمضان فمات؟ حكم الصوم في السفر إن شاء الله سيأتي، لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يختلفون، يعني إجماع أنه يجوز للمسافر الفطر في نهار شهر رمضان، يجوز الفطر للمسافر في نهار شهر رمضان، هذا إجماع، لأن الله نص عليه فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلا خلاف بين أهل العلم في أنه يجوز للمسافر الفطر في نهار رمضان. طيب، لكن هنا فروع تفريعات على هذا، وهي أو منها أنهم قالوا إذا كان السفر، جمهور أهل العلم يقولون إذا كان السفر سفر معصية يعني لقاطع طريق أو لشرب الخمر أو للزنا أو المهم سفر معصية، قالوا ليس له أن يفطر ولا يترخص برخص السفر. لماذا؟ قالوا لأن رخص السفر الله تصدق بها على المسلمين، والرخصة لا يجوز أن تستباح بها المعصية، هكذا قال جمهور أهل العلم. طيب، ومن هذه التفريعات إذا لم يكن سفر معصية، هل الأفضل للمسافر الفطر أو الصوم؟ والجواب إذا شق علي على المسافر الصوم فالأفضل له الفطر بالإجماع، إذا شق عليه الصوم، إذا كان الصوم يشق عليه فالأفضل له الفطر بالإجماع، ما نعلم في هذا خلاف. أما إذا استوى الصوم والفطر على المسافر يعني ليس فيه مشقة فالأفضل له الصوم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم وهو مسافر، ثبت في الحديث أنه كان صائما هو وأبو الدرداء، ولم يكن في يوم صائف شديد الحرارة ولم يكن صاحد غيرهما صائم، فدل على أن هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا أنه أبر للذمة، أنه أبر للذمة، وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى ومن قال بقوله. أما مذهب فقهاء الحنابلة فالأفضل للمسافر الفطر سواء شق عليه الصيام أو لم يشق عليه الصيام. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذين صاموا في السفر أولئك العصاة، أولئك العصاة، وقال ليس من البر الصيام في السفر. طيب، لماذا قال أولئك العصاة عليه الصلاة والسلام؟ لأنه كان صائما عام الفتح ومعه الصحابة، وبعد صلاة العصر وكان في كراع الغميم بين مكة والمدينة، بلغه أن المسلمين شق عليهم الصيام فأمرهم أن يفطروا ولم يفعلوا، فقالت له إحدى زوجات المؤمنين يا رسول الله افعل أنت حتى يفعل المسلمون كما تفعل، فأخذ عليه الصلاة والسلام قدحا من ماء ورفعه هكذا وشرب أمام الناس، فأفطر كثير من الصحابة لكن بقي بعضهم لم يفطر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة. إذن إذا كان الصيام يشق على المسافر فلا خلاف بين أهل العلم أن الأفضل له الفطر أخذا برخصة الله جل وعلا. طيب، ماذا قال؟ ومن مات وعليه صيام رمضان، من مات وعليه صيام رمضان، من مات وعليه صيام رمضان، هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل. إن كان موته لم يفرط يعني قبل أن يصوم شهر رمضان لم يعني يفرط في القضاء يعني لم يكن زمن يتسع للقضاء وذلك بأن استمر به المرض حتى مات أو أنه شفي زمن يسير لم يتمكن فيه من القضاء فهذا لا شيء عليه لأنه لم يفرط ما فرط ولا حصل منه تفريط فهذا لا شيء عليه أما إن حصل منه تفريط يعني شفي ووجد زمن يمكن أن يقضي فيه ولم يقضي ففي هذه الحال يأثم إذا مات على هذه الحال وهل الصيام يقضى عنه أو يطعم جمهور أهل العلم أنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين جمهور الفقهاء يقولون يطعم عن كل يوم مسكين بعدد الأيام التي أفطرها وتمكن من قضائها ولم يقضيها لأن هذا قد روي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أفتوا بذلك وقال بعض أهل العلم والأول قول الجمهور قال بعض أهل العلم يصوم عنه وليه لحديث عائشة من مات وعليه صوم صام عنه وليه فهذه المسألة كما ترون لكن جمهور الفقهاء على أنه يطعم عنه لأن الولي أو القريب لا يلزمه أن يصوم عنه يعني لا يجب عليه لكن تفضلا وإحسان وصلة أن يصوم عنه لكن لو لم يصوم يطعم عن كل يوم مسكين نعم الكافر إذا أسلم هل يعاقب على الصلاة والزكاة التي تركهما قبل إسلامه ماذا قلنا يا أخوان بعض الإخوة يسأل إما أن يكون يعني ما كان منتبه للدرس أما كان يعني انتبه للتقرير أو أنه كان غافل لكن ماذا قلنا قلنا يعاقب الكافر في الآخرة ولا ما يعاقب الكافر يعاقب في الآخرة على ترك الأحكام الشرعية ولا لا نعم يعاقب لأن الله جل وعلا قال قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين يعني الزكاة وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين نعم فهو يعاقب لا شك نعم هل إذا رؤي الهلال في بلد إذا مات هو كافر لكن إذا تاب نعم من تاب تاب الله عليه نعم نعم هل يصح أن نصوم رمضان إذا رؤي في دولة ولم يرى في دولة أخرى هل نصوم مع هذه الدولة هذا سيأتي وتقدم يعني البارحة شيء من هذا الحديث يقول إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتم الهلال فأفطروا والقرآن يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه والحديث عام لجميع المسلمين فعموم الحديث يفيد أن هلال رمضان إذا روي في أي بلد من بلاد المسلمين أنه يجب عليهم جميعا الصيام لكن هذه المسألة فيها خلاف هذه المسألة فيها خلاف أما إذا كانت الولاية واحدة إذا كانت الولاية واحدة على البلاد فنعم يلزمهم جميعا الصيام تبعا للسلطة وتبعا للولاية إذا ثبت الهلال أما إذا كانت الولايات متفرقة فهذا فيه خلاف بين أهل العلم قول الجمهور أنه أن ثبوت شهر رمضان في جهة من الجهات أو في مملكة من المملكة من العالم الإسلامي أو في منطقة من العالم الإسلامي روية للجميع يلزمه الصيام جميعا للعمومات صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتم الهلال فأفطروا وهذا عام هل طيب لحظة وهذا عام طيب وقال بعض أهل العلم إذا كانت المطالع تختلف فلكل جهة المطلع الخاص بها فيعني المشرق لا يصومون برؤية المغرب، والمغرب لا يصومون برؤية المشرق للتباعد بينها، للتباعد بينها واختلاف المطالع. وقال بعض أهل العلم الناس تبع، الناس تبع للحاكم، أو يقول ما يعني من رأى الهلال، من رأى الهلال يقول تبع للحاكم وتبع للناس، إن صاموا صام وإن لم يصوموا لم يصوم. لكن الذين قالوا باختلاف المطالع هذا قولهم قوي. لماذا قولهم قوي؟ لما يأتي. أولا قالوا إجماع المسلمين على اختلاف الزمن بالنسبة للأيام، بالنسبة للأوقات، أوقات الصلوات، هذا ما لا خلاف بين أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم في اختلاف الأزمان بالنسبة للأوقات في الأيام. فمثلا الآن عندنا في هذه البلاد في الرياض ومكة والمدينة الفارق الزمني نصف ساعة، 30 دقيقة، يعني الرياض يصلون قبلنا بثلاثين دقيقة، وكذلك وما بعدهم الشرقية أظن 40 دقيقة، وفي الكويت أظن ساعة كاملة، وفي مصر بعدنا بساعة. الصلوات هذه، إذن هذا اختلاف، هذا اختلاف المطالع. فإذا اختلفت الأيام في التوقيت فكذلك الأشهر تختلف. ويستدلون أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن مولاه أتى من الشام وكان وقدم على أهل المدينة وهم صائمون، فقال متى رأيتم الهلال؟ فقالوا رأيناه الجمعة. فقال لكن معاوية في الشام رآه يوم السبت. فقال ابن عباس لا نصوم حتى نرى الهلال، مع أن الشام والجزيرة العربية متقاربة بالنسبة للمطالع. فالمهم المطالع يعني لها تأثير، اختلاف المطالع له تأثير في هذا الباب. وقال ابن تيمية رحمه الله يقول لا خلاف بين أهل المعرفة في اختلاف المطالع، لا اختلاف بين أهل المعرفة يعني أصحاب الفلك في اختلاف المطالع. نعم. أتيت من مصر لأداء العمرة، فهل يجوز لي أن أفعل أكثر من عمرة؟ وإن فعلت وأديت أكثر من عمرة هل أكون آثما بذلك؟ يا إخوان اسمعوا اسمعوا اسمعوا، ديننا مبني على التوقيف. ما معنى مبني على التوقيف؟ يعني لا نقول فيه بحكم شرعي إلا بناء على دليل شرعي، هذا معنى أنه مبني على التوقيف. تكرار العمرة في زمن متقارب لم يرد فيه دليل حسب علمي، ما ورد فيه دليل نصي ولا ورد فيه دليل أثار عن الصحابة، إلا ما روي عن عائشة رضي الله عنها، ما روي عن عائشة، عائشة كانت قارنة وأدت الحج والعمرة قارنة، وبعدما فرغت من الحج والعمرة قالت يا رسول الله أيعود صويحباتي يعني النساء بنسكين وأعود بنسك واحد؟ فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن طوافك بالبيت والسعي بين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. فألحت الحاح شديد على النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعتمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد تطيب نفسيتها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم من هنالك، وعبد الرحمن لم يحرم معها إنما هي أحرمت. وعادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يعمل على يعني إدخال السرور على الناس وتطيب الخواطر، خاصة وهي زوجته محبوبة عنده عليه الصلاة والسلام. فتكرار العمرة هذا جماهير العلماء يكرهونه في زمن متقارب يكره. فأنتم اعملوا بالشرع يا إخوان، اعملوا بشريعتنا، والقبول لله عز وجل، القبول لله عز وجل. وأنت الآن كل إنسان رشيد يتعب في تحصيل الخير والحصول على الأجر، لكن الحصول على الأجر يكون بناء على الدليل الشرعي. نعم نعم. ما هي العلة في إخفاء من شهد هلال شوال فطره وقد تحققت رؤية الهلال، رؤيته للهلال؟ هذا العلة قالوا حتى لا يكون مفارقا للجماعة، حتى لا يشهد عن الجماعة، وقالوا أيضا حتى لا يتهم، لأن الناس لا يعرفون السر إذا رأوه يتناول المفطر والناس صائمون يتهم في دينه، فهذا هو السر والعلة. نعم. هل يجوز رفع الأيدي في كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ نعم، الأيدي ترفع في تكبيرة عند تكبيرات الجنازة ترفع الأيدي. نعم. ما قولكم عن التعصب المذهبي، مالكي حنفي شافعي؟ لا، التعصب المذهبي يا إخوة لا يجوز، التعصب المذهبي لا يجوز إلا للعوام، العوام الذين لا يعرفون الدليل ولا يتمكنون من الاستنباط يجوز لهم، ما هو التعصب، يجوز لهم الأخذ بالمذهب، يعني الاقتداء بالمذهب، فهم على طريقة من يفتيهم، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالعامي يسأل أهل العلم الذين يكونون على المذهب عنده في البلد الذي هو فيه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن ليس هذا معناها التعصب المذهبي، لأن المسلم يا إخوة مطالب بالدليل، المسلم يطالب بالدليل والنص من القرآن أو السنة أو الإجماع أو الآثار المنقولة عن الصحابة، يطالب بالدليل ولا يطالب بالتعصب للمذاهب، بل التعصب المذهب قال بعض أهل العلم إنه جريمة والعياذ بالله. والأئمة الأربعة رحمة الله عليهم كلهم تبرأوا من التقليد والتعصب لهم، تبرأوا من ذلك، لأن التعصب غير شرعي وخالف للشرع. نعم. ما قولكم عن الدعاء الجماعي بعد الصلاة، هل يجوز؟ لا، الدعاء الجماعي بعد الصلاة من البدع التي ابتدعها بعض الناس، من البدع التي ابتدعها بعض الناس. نعم. إذا أمسكت الصيام على توقيت المدينة ثم ذهبت إلى مكة فهل أفطر على توقيت مكة؟ إذا إيش؟ أمسكت الصيام على توقيت المدينة ثم ذهبت إلى مكة فهل أفطر على توقيت مكة؟ لا، هذا السؤال ما له معنى، هذا السؤال ليس له معنى. يعني أفسد الصيام على توقيت المدينة كيف يعني يسافر لمكة يعني يصوم اليوم الذي يليه يصوم على توقيت مكة؟ إذن الإمساك هذا صحيح، لكن هو يقول إذا أفسدت، هو يقول المفروض يقول إذا أمسكت على في المدينة، نعم تفطر على توقيت مكة، حتى لو ذهبت إلى القاهرة تفطر على توقيت القاهرة في الطائرة، ما تفطر على توقيت البلد الذي أمسكت فيه. نعم. إذا أنجبت المرأة ولم يرى منها دم بعد الولادة هل تصلي أم لا؟ نعم تصلي، لأن المانع من الصلاة والصيام هو نزول دم النفاس أو الحيض، فإذا ولدت ولم ترى دما تصوم وتصلي. ويذكر أن امرأة ولدت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى لها قطرة دم، فسميت بذات الجفوف، سميت بذات الجفوف أو لقبت بهذا اللقب. نعم. ما رأيك إذا ظهر الهلال يوم السبت؟ يصوم الناس، يعني بعض العوام يقولون إذا ظهر الهلال ليلة السبت لا يصومون السبت، لا هذا مو صحيح، هذا ليس بصحيح. يصوم إذا ثبت الهلال، حديث ما الحديث قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هل فرق بين السبت وغيره؟ ما فرق بين السبت وغيره. نعم. أنت ما كنت معنا من البداية أنت؟ لا احنا قلنا هذا، قلنا ان الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة يطعم، هذا ما قاله ابن عباس، الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة، وهذا الذي يملك عقله ولم يبلغ درجة الهرم، لم يبلغ مرتبة الهرم والخرف والهذيان، أما من بلغ درجة الهرم والخرف والهذيان هذا لا، ما يجب عليه الصوم ولا يطعم، ما عليه، ما ليس عليه طعام ولا صيام، لكن الذي يملك عقله لكنه عاجز عن الصيام لكبر سن أو لمرض مستديم هذا يطعم، كما ورد في حديث ابن عباس، وكما ورد في كما ورد في قول ابن عباس، وورد أيضا في حديث سالم بن الأكوع رضي الله عنه. نعم. ما قولكم عن صلاة الفاتح؟ صلاة الفاتح حديثها ضعيف جدا جدا، وبعض العلم يقول إنه موضوع، وهذا ما صلاة الفاتح ما يتمسك بها إلا غلاة الصوفية، غلاة الصوفية ويقدمونها حتى على القرآن والعياذ بالله. فهذه هذا الحديث الذي ينسب إلى صلاة الفاتح، هذا الحديث حكم عليه عامة المحدثين بالضعف، بل قال بعضهم إنه موضوع. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.